إذن بسم الله الرحمن الرحيم، درس جديد من دروس المستوى الثاني. وصلنا عند باب صفات الحروف وتكلمنا عن الصفات، أخذنا فوائد معرفة الصفات وأخذنا أقسام الصفات. قلنا الصفات تقسم إلى قسمين رئيسيين. أبو حسين بيك، الصفات تقسم إلى قسمين. صفات عارض وصفات أحسنت. صفات عارض وصفات أصلية. ما هي الصفات العارضة؟ أنس السفاريني أسامة. هي التي تعرض على الحرف في بعض الأحوال وتنفك عنه في البعض الآخر، مثل إيش؟ يا سلام، يعني هل النون الساكن حكمها دائما إخفاء حقيقي؟ لا. بتقولي لا يا رجل، حسب الحرف بيجي بعدها. إذن هاي الإخفاء الحقيقي تعرض على النون الساكنة بعض الأحوال وتنفك عن النون الساكنة في البعض الآخر، ممتاز. والمد والقصر والتفخيم والترقيق هذه جميعها صفات عارضة. والنوع الثاني صفات أصلية أو صفات لازمة. ما هي الصفات لازمة بك؟ الصفات التي لا تنفك عن الحرف نهائيا. لا تنفك عن الحرف نهائيا، دائما ملازمة مع الحرف. مثل إيش قصي صفات لازمة أصلية؟ الجهر، الشدة، كمان القلقلة، الهام، الاستعلاء. أحسنتم، ممتاز. ها شو لسه ما أجناها، لا تخربط احنا بدون تقديم بالمواد خربطوا سيرنا. كيف مع يعني القلقله بدلك بالليل يعني ابو انس هي من القلق من هي الحق هذه قلقله قريب جميله ابو انس لواء الوسطيه بقول لك ايوه يلا. اذا عندنا صفات اصليه وصفات عارضه. الصفات الاصليه تقسم الى قسمين، صفات لها ضد وصفات ليس لها ضد. الصفات لها ضد صفات وتقسم إلى قسمين، صفات الحروف اللازمة ذوات أو ذوات الأضداد. قال الإمام محمد بن الجزري رحمه الله تعالى وجزاه عنا خير الجزاء، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا في بعض المسائل فتجاوز عنه. صفاتها جهر ورخو مستفل، منفتح مصمتة والضد قل، مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قد حصر، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة. طلع الهامش، المقدمة، الجزرية، الأبيات من 20 إلى 23، هذه الأبيات مطلوبة حفظا، هذه تحفظ ماشي. وهي خمس صفات تقابلها خمس أخرى. واحد الهمس، ما معنى الهمس لغة؟ الخفاء. هل مطالب معنى يا أبو محمد؟ رح يجينا سؤال عرف الكلمات أدنى لغة؟ لا لا ما في لغة، لكن باب التوضيح وبعطيك لغة. المطالبين فيه عرف المصطلحات التالية اصطلاحا لغة من باب الفائدة لك. واصطلاحا الهمس جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج. إذا جريان النفس عند النطق بالحرف لأن الحرف ضعيف. السماوات، السماوات، وين الأوضح؟ ما شديت الثانية لأنه طلع نفس بينت التاء. أما السماوات أنت كعرب تقول السماوات بعرف، أما لو جبنا واحد أعجب لك أنا آخر حرف ما سمعته السماوات. وقفت على ميم ألف أنت السماوات، بس آخر حرف ما سمعناه ضعيف. ليش ما بين؟ لأني ما أعطيته همس. السماوات بينت التاء. إذن هو جريان النفس. نرجع خطوة لورا، ما الفرق بين النفس وبين الصوت؟ يقول صيع بيده، الفرق بين النفس والصوت. النفس هو خروج الهواء، خروج الهواء من الرئتين بدافع الإرادة. أيوة. هل يسمع له تموج؟ أما الصوت نعم. ما سمع له الصوت، لا بيطلع هواء من الرئتين بيضرب بالأحبال الصوتية ينتج عنه تموج اللي هو ينتج عنه الصوت. نفس التأليف بس ما سمع له تموج. يعني السماوات ولا السماوات؟ السماوات بيطلع نفس وليس صوتا، بيطلع نفس. إذا من نركز الهمس جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد عليه في المخرج، وهي صفة ضعف وحروفه 10 يجمعها فحثه شخص سكت. لإيلاف قريش، هذا لازم، لإيلاف قريش لا لإيلاف قريش تفشي. أيوة والصيف هواء مع الفاء البيت همس الناس لازم يطلع ها أرسلناك نعم وضد الهمس الجهر الجهر لغة الإعلان والظهور وهو الصوت القوي واصطلاحا انحباس جريان النفس لقوة الاعتماد على المخرج. هل أستطيع حفظ مصطلح الهمس والجهر من خلال حفظ سطر واحد أو تعريف واحد؟ بتقول لي هنا الحباء هنا جريان النفس الهمس والجريان في الشدة أو في الجهر جريان النفس هناك لضعف الاعتماد على المخرج هون لقوة الاعتماد على المخرج. طيب أحرفه بشيل فحثته شخص سكت وباقي الأحرف أحرف جهر عظم وزن قارئ ذي غض جد طلب يعني احترم وأكثر من احترام طالب العلم إذا غض بصره وكان مجتهدا في طلب العلم هذه معنى الجملة. طيب أعطينا مثال. طيب إن الله يدافع يدافع تقول يزم لا ليش خليت النفس يطلع مع العين العين من أحرف الجهر يدافع انتهت العين بينما لو فيها همس يدافع بتقول لي لا شو هاي. طيب أعطونا حرف ثاني إياك نعبد وإياك نستعين نستعين بتقول لي شو وين جاي انت يا زلمه انا كعرب بدون ما ادرس هاي لو اسمعك هيك بتقول لي بقول عندك مشكله ما انا عارف احنا الحمد لله العرب يعني سريقه ما عندنا مشاكل في هذا الوحده كثير كثير لكن بدنا المعلومات النظريه ليش ما بصير نطلع نفس مع النون بقول لي والله انا ما بعرف لسه ما درست لكن هيك اداء غلط لفظها يعتمد على المخرج بتقول لي بعد ما درست لانه النون ليس من احرف الهمس النون من احرف الجهر وبالتالي ما لازم يطلع مع النون نفس نستعين بدون نستعين لا. طيب مثال ثاني جديد جديد لا بتقول لا كمان ما في ما في هون في عندك مشكلة ما لازم يطلع نفس ما لازم يطلع مع هذه الأحرف نفس إذا واضحة شو معنى صفة الجهر ومعنى صفة الهمس الهمس يخرج مع الحرف نفس هواء هذا نفس لأنه الحرف ضعيف إذا ما أعطيته نفس ما راح يبين الناس الناس بتقول لي والله يعني في صوت سين بس مش مرتاحة السين عندك ليش مش مرتاحة مش واضحة حتى السين طالعة شوية النفس طالعة يا سلام كمان أيوة يعني ما بتقدر تقطع كمان نفس الشاهد لازم يطلع معها نفس ما بيطلع نفس لا بيطلع مع نطق الأحرف في فحثة وشخص سكت لازم يطلع نفس لازم يطلع نفس من الفم يا إخوان نفس يطلع من الفم حتى يبين الحرف واضح ما بنحكي عن التنفس من الأنف موضوع آخر هذا طيب الرحيم بتقول لي انتهت الميم ما في داعي طلع معها نفس التواب بتقولي هكذا انتهت ما في داعي تقولي التواب غلط البروج بتقولي هيك صح البروج تقولي غلط الموعود شو هاي لا الموعود انتهت الدال إذن الهمس يخرج مع الأحرف نفس حتى تظهر والجهر عكس الهمس لا يخرج نفس مع الحرف لأن الحرف قوي لاحظ الفرق بين والتين والدين شو بده يوصل لإيش الدال والتاء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم التين في ناس تين لا بيعطيها بيعطي بدل الدال تاء في موجود التين بتكون عنده صعب شوي التين فأقول لك انتبه، دير بالك في حال الأداء بين التاء وبين الدال، أحسنت، وخصوصا أنه من نفس المخرج العام ونفس المخرج الخاص. ما الذي يفرق الدال عن التاء؟ الصفة اللي هي صفة الشد، صفة الجهر، وصفة الهمس. وت والتين مع التاء همس، لأنه التاء فحث وشخص سكت من أحرف الهمس، بينما الدال من أحرف الجهر. مالك يوم الدين، الدين، فهو يقول لك انتبه، هاي جبت لك حرف التاء فيها همس والدال ما فيها همس، فيها جهر، فحال الأداء يجب أن يكون هناك فرق. نعم، لما تكون مخفي يعني مش جاهر الآن تقول والتين، لأنه بيحكي عمي عن جرائر النفس. كان دال، آه. ما همس إيش؟ كان راح الدال. إذا ما همس التاء تبين دال، وإذا همز الدال تبين تاء، فمكون حذرين. بالإخفاء إيش بالإجابة؟ مش عارف عليه تحكي، بس الموضوع إحنا نحكي عن صفات حجي. أنا عارف. إحنا نحكي عن صفات. أنا عارف. شو جاب الإخفاء؟ إحنا بنحكي عن همس خروج نفس مع الحرف، وعن جهر لا يخرج نفس مع الحرف. نعم. بس الله يبارك. جهر لا يسمع للحرف. ليس يعني لا يخرج نفس مع الحرف. نعم. الصفة الثانية، إذا الهمس عكسها الجهر. الصفة الثانية الشدة، لغة القوة، والصلاحا انحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف. إذا قبل شوي كنا شغالين على النفس، هون الصوت. لقوة الاعتماد على المخرج، وهي صفة قوة، وأحرفها ثمانية مجموعة في أجد قطن بكت، أجد قطن بكت، وضدها الرخاوة، نحو الفلق الفلق ق ق ق ق نقول لا غلط، شو الفلق انتهت القاف، محيط ط ط ط لا تقول لا محيط انتهت. ما هذا معنى يا اخوان جريان الصوت؟ جريان الصوت اللي انت بتحكي عنه صدى، هذا هذا جريان الصوت. طب احنا الان بالشده انحباس جريان الصوت، يعني لما تحكي الحرف ممنوع يخرج مع الحرف صوت، محيط انتهت الطاء، ما في تردد، مجيد، ما في الصوت. ايوه حبس الصوت، احسنت. السماء انتهت، السماء السماء، نعم. عكس الشده حتى تكون الصوره اوضح، الرخاوه، الرخاوه جريان الصوت عند النطق بالحرف، صوت لضعف اعتمادي على المخرج، وحروفه 16 حرفا، وهي ما عدا حروف الشده والتوسط. أحرف الشدة أجد قطن بكت، والتوسط لن عمر، باقي الأحرف رخاوة. طيب القصص، القصص القصص، تقولي لا القصص يخرج صفير. السلام طول كابت، حياك الله يا شيخ، تعال خذ ما نفذ بكير، ما جاوب على نفس الورقة بالله، ماشي يعني واحد واحد بتطلي من هون تحطيه على ورقة هون، ما تكتب عليها، ما عندي غير هاي النسخة، وما لقيت مكتب فاتحة ولا ما عندي مكتب عشان أصوره، ما قلم مع قلم، يلا كويس منيح إنك جاي على الحرب مع قلم، غريب. يلا حفيظ، ما الفرق بين حفيظ وبين حفيظ؟ وين الصح؟ وين فيها رخاوي؟ حفيظ وحفيظ، وين الصح؟ الثاني الصح، خروج الصوت مع الحرف. طيب وإذ قال، ولا وإذ قال، يا سلام. إذا فهمنا شو معنى جريان الصوت؟ جريان الصوت مع الحرف. آه ما بقطع قطع. وإذ قال إبر، يا شيخ هيك صح، وإذ قال، نعم هيك الصح، مش وإذ قال. بيمشي مع هذا هو المشي، هذا المشي يسمى جريان الصوت. وإذ قال لا يؤخذ، مش لا يؤخذ وتقطع، لا يؤخذ بيمشي الصوت. عزيز، مش عزيز، والله حكيم عزيز، والله حكيم عزيز، لا عزيز، عزيز، خلي الصوت يمشي. فهمنا يا إخوان؟ إذن أيوة، الشدة انحباس جريان الصوت مع الحرف، لأنه الحرف قوي، أحرفه أجد قطن بكت، ما بقول السماء، لا السماء، انتهت الهمزة. أيوة. طيب، والرخاوة جريان الصوت، هل نستطيع حفظ المصطلحين بتعريف واحد؟ تقول يا زلمة نفس الهمس ونفس الجهر. هناك انحباس جريان النفس في الهمس، عكسها جريان النفس عند النطق بالحرف بالهمس، والجهر انحباس النفس عند النطق بالحرف. جريان بيكون مع الضعف الحرف، والانحباس يكون مع قوة. نفسه هنا الشدة انحباس جريان الصوت، والعكس بالعكس، والعكس الرخاوة جريان الصوت. طب شو هاي الصفة التوسط اللي حكينا عنها البينية؟ هاي لا تعتبر صفة رئيسية، زي الهمس مقابل الجهر، والشدة مقابل الرخاوة. بين الرخاوة وبين الشدة عندنا صفة لكنها ليست رئيسية، لكن تتميما للمعلومة، ألا وهي التوسط أو البينية، أحرفها لن عمر. طب إحنا حكينا بالشدة انحباس جريان الصوت، وبالرخاوة جريان الصوت. طب هاي التوسط شو بدي أعطيها؟ ما فيها انحباس زي الشدة وما فيها جريان زي اعتدال. اعتدال، لا هو انحباس كامل ولا هو جريان كامل. شوف، اعتدال الصوت عند النطق بالحرف بين الرخاوة والشدة، لعدم كمال انحباسه كما في الشدة، وعدم كمال جريانه كما في الرخاوة. أحرفه خمسة مجموعة في لين عمر: يعمل آخر واحد يعمل، انتهت، مش يعمل، خليها تماشي ولا تقطعها قطع. يعمل، لا يعمل، لا هو جريان كامل ولا هو انحباس كامل. الكوثر، بتقول ليش خطفت خطف فيك الكوثر؟ برضو غلط. طب شو الصح؟ بينه وبين الكوثر انتهت الراء. كمان والزيتون، والزيتون، والزيتون، والزيتون، انتهت النون. والزيتون، والزيتون، والزيتون، لا انحباس كامل ولا جريان كامل. العظيم، العظيم، العظيم، العظيم، نعم، انحباس كامل العظيم ولا لا؟ بين يعني لا، له انحباس كامل ولا هو جريان كامل، يعني جاي أوسط، وسط، لذلك سمي التوسط. طيب توسط لأنه اعتدال الصوت، لماذا سميت بينية؟ بين الأحسنت، بين الرخاوة وبين الشدة. هل تعتبر صفة رئيسية؟ لا، ليست صفة رئيسية، لكن تتميما للصفة، ولا بعطوها مرتبة، ما بعطوا، أحسنت، ولا تؤثر على القوة والضعف. في آخر الوحدة إن شاء الله سوف نرى أن التوسط والبينية لما نحكم على حرف قوي أو ضعيف. هسا الهمس ضعف، الله أكبر الله أكبر، الهمس ضعف، والجهر قوة، الرخاوة ضعف، الشدة قوة، التوسط قل لي لا إلها لا بقوة ولا بضعف، هاي بس تتميما للصفات. الاستعلاء لغة الارتفاع، اصطلاحا ارتفاع أقصى اللسان إلى الحنك الأعلى عند نطق بالحرف، فيرتفع الصوت معه، وأحرفه سبعة يجمعها خص ضغط قذ، وهي أحرف التفخيم، وأعلاها الطاء، والمعتبر في الاستعلاء هو استعلاء أقصى اللسان سواء استعلى معه بقية اللسان أم لا. إذا بقول لك هنا ارتفاع أقصى اللسان، أقصى اللسان اللي عند الحلق بعد الحنك، بعد الحلق لما تفوت بعد الحلق على اللسان، هنا يسموه أقصى لسان، يخرج منه حرفين، ما هما؟ القاف والكاف. تمام، أحرف الاستعلاء اللي هي أحرف التفخيم خص ضغط انقض: الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والضاء، أعلاها وأقواها الطاء كما سوف نرى إن شاء الله في آخر الوحدة. الحرف الوحيد الذي أخذ قوة أقوى فقط الطاء، والباقي قوي. أما لفظ أقوى إنه جميع صفاته قوية الطاء فقط. نعم، إذن العبرة بأحرف الاستعلاء، استعلاء اللسان ولا أقصى اللسان؟ أقصى اللسان. طب لو ارتفع مع باقي اللسان عادي، مش مشكلة، لكن إحنا بهمنا ارتفاع أقصى اللسان، ارتفاع أقصى اللسان. خا لدينا، خا، خا، أقصى اللسان بيرتفع، خا. وشقاق، شقاق. وغالبون، غا، غالبون. القانطين، القانطين. نعم، عكس الاستعلاء الاستفال، لغة الانخفاض، واصطلاحا انخفاض أقصى اللسان، عكس الاستعلاء، انخفاض أقصى اللسان عند النطق بالحرف. نفس الشباك، معظمكم صار ثائب ويتثاوب، شكله قلة أكسجين. نعم، اصطلاحا انخفاض أقصى اللسان عند النطق بالحرف، فينخفض معه الصوت وحروفه ما عدا حروف الاستعلاء. إذا بشيل خص صدقت نقل وباقي الأحرف، يعني نفهم أنه بين كل صفتين، يعني لما قلنا الهمس والجهر بحط أحرف لغة عربية كاملة وبشيل منها فحثة وشخص سكت وباقي الأحرف جهر، هيك؟ لا. بتقولي نعم. طب بالرخاوة بتقول لي شيل الشدة أجد قطن بكت، وشيل البينية لن عمر، شيل هذول الأحرف العربية وباقي الأحرف عبارة عن رخاوة. الاستعلاء خص ضغط انقض، باقي الأحرف العربية استفهام. أشعر بحيرة عند بعض الأخوة القاعدين. إخوان الأفضل راجع أو حضر قبل ما تيجي حتى تكون بالمود. شو معنى مود؟ بالجو يعني. يعني حتى تكون بالجو. شاعر كأنما على رؤوسهم الطير. إيش يا أسامة؟ مش فاهم. هيك حسك. جد طيب شو المشكلة عندك؟ قاعد وساكت هيك. مش متغدى. لا هاي لا مستحيل، هاي يجي على درس يتغدي شايفه قصي؟ لا ما بسوي هاي. ما شاء الله عنده عصرية وعنده مغربية وعنده، لا هاي ما شاء الله تخافش على وسام، هاي لا لا لا في ترويقة، في فطور أولي فطور ثاني، لا هاي لا صح وعافي لا إيش والله يا سيدي عانك الله. إذا مشاكل بسيطة، أما نصيحة للأخوة الجداد معنا في المستوى، حاول اقرأ قبل ما تيجي حتى تكون يعني بالجو. ممتاز. لا يعني اقرأ اقرأ حتى تكون يعني بالجو يا رب. طيب الله يوفقك شيخ. السماء، السماوات، السماوات. بتقول لا شو أنت تركي ولا عراقي؟ لا فيش السماوات، السماوات. ليش أبو محمد؟ إجاك واحد قال لك أنا بدي أحكي السماوات وأنت تقول لي السماوات، ليش؟ أنت حط محموس وأنت فخمته وجبت فيه استعلاء. طيب يعني بدي الألفات، السماء و الألف حقيقة الألف. ليش ليش يعني ليش حركة ليس حرف استفهام بس. الألف مادية، حلف حرف لين مطاوع يتبع ما قبله، حرف الألف يتبع ما قبله تفخيما وترقيقا. السماء الألف ليست من خص صدقة انقض، إذن الألف يجب أن تكون مرققة. والواو ليس من خص صدقة انقض، إذن يجب أن تكون الألف مرققة. نعم. لاحظ والقانتين والقانطين. ليش بده يصل؟ بيقول لك دير بالك اتخربط بين القانطين والقانتين. ما هو الفرق في المعنى بين القانتين والقانطين؟ غير هو أصل حطه عشان الطاء والتاء، الطاء والتاء نفس المخرج صح، لكن بقول لك انتبه. طيب شو الفرق بالمعنى؟ القانطين اي قنطوا من رحمه الله، يائسوا. القانطين اليائسين بالطاء، بينما القانتين عبدوا لله، عابدين خاشعين لله سبحانه وتعالى. في فرق، في فرق. العكس. ومريم ابنه عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وجعلناها وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانطين. من القانطين أديت معنى غير مراد انت يزم. شو من القانطين عليها السلام؟ قانتين كانت من العابدين. نعم. قال ومن يقنط من رحمة الله إلا القوم الضالون. يقنطوا ولا يقنطوا؟ يقنطوا بالطاء. إذن يقنطوا بس أنا مشكلة، كيف يعني الذي ييأس يعبد الله هو اليأس؟ مصيب المعنى بسير، فإحنا بدنا ننتبه. فهي إضافات جميلة من المؤلفين والله كويس، لأنه هاي دائما بخطأ فيها. الإطباق لغة الإلصاق، اصطلاحا إلصاق جزء من اللسان بما يحاذيه من سقف الحنك الأعلى عند النطق بأحرف الأربعة وهي على هذا الترتيب: الطاء والضاد والصاد والضاء. أقوى حروف اللغة العربية هو الصاد. نعم. إيش؟ أقوى حروف اللغة العربية على الترتيب. نعم، أقوى حروف اللغة العربية أحرف الإطباق، ثم أحرف الاستعلاء خص ضغط انقض. إذن أحرف الاستعلاء خص ضغط انقض، وأحرف الإطباق صاد وضاد وطاء وضاء. هل يا أبو محمد كل حرف إطباق هو حرف استعلاء؟ لا. طب هل كل حرف استعلاء هو حرف إطباق؟ لا. بتقول لي كيف يا زلمة؟ إحنا صاد وضاد وطاء وضاء موجود بخص ضغط انقض، إذن كل حرف مطبق هو حرف استعلاء صح. لا عكس، لأن الخاء ليست من أحرف الأطباق والغين ليست من أحرف الأطباق وواوا إلى آخره التالي. لا نعم. طالوت طالوت في جزء من اللسان بيلتصق بالحنك الأعلى. طالوت طا هي الطاء. ولا الضالين بتقولي نعم في التصاق. الصابرين والصادقين أقل هذا الالتصاق التصاق أقصى اللسان بالحنك الأعلى عند أحرف الاستعلاء أقل التصاق هذا. نعم. الانفتاح عكس الإطباق وهو انفراج بين اللسان والحنك الأعلى عند نطق الحرف فلا ينحصر الصوت بينهما وحروف ما عدا حروف الإطباق الأربعة نحو إياك نعبد وإياك نستعين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لاحظ الترتيب في ارتفاع اللسان عند الإطباق يرتفع عند الاستعلاء أقل ارتفاع ثم التفخيم ثم الترقيق ثم الإمالة. طيب آخر صفتين خلطهم على السريع بعينكم الله. الإذلاق لغة الفصاحة وذلاقة اللسان حدته وطلاقته اصطلاحا سهولة النطق بالحرف لخروج من طرف اللسان أو طرف الشفتين حروف ويجمعها فر من لب. هذه الصفات إخوان لا تؤثر لا على قوة ولا على ضعف ولكن باب تتميم الصفات. حروفه فر من لب وضد الإذلاق الإصمات. الإصمات ثقل النطق بالحرف وسمي بذلك لامتناع انفراد حروفه بالكلمات الرباعية والخماسية الأصل. إذن لا يمكن أن تكون كلمة عربية الأصل من أربع أو خمس أحرف جميعها مصمتة أو هذه الكلمات لا يوجد فيها حرف من حروف فر من لب الفاء والراء ميم نون واللام والباء. إذا كلمة رباعية أو خماسية ما كان فيها أي حرف من أحرف فر من لب تكون هذه الكلمة أعجمية مثل عس جد مثل عس جد أو عس جد. عس جد معناه الذهب حسب معلوماتي. إذن هاي المعلومات من باب تتميم الصفات الإذلاق والإصمات. الإذلاق فر من لب ذهب والإصمات باقي الأحرف. الإذلاق سهولة النطق بالحرف والإصمات ثقل النطق بالحرف. فائدة لا يوجد في القرآن الكريم كلمة أصولها رباعية أو خماسية مصمتة. نعم. وحروف المد الثلاثة تشترك في خمس صفات جمعها الشيخ علي البيسوسي رحمه الله تعالى في منظومة القول المألوف في صفات الحروف فقال هذا بإذن الله نأخذها بالجدول اللي بآخر الوحدة وهي كذلك في صفات الواو والياء اللينتين. هذا والله تعالى أعلم. لكن خلينا نلخص. إذن الصفات اللازمة تقسم إلى صفات لها ضد وصفات ليس لها ضد. التي ليس لها ضد إن شاء الله الحلقة القادمة أو الدرس القادم. الصفات التي لها ضد خمسة مقابل خمسة. الهمس عكسه الجهر. الرخاوي عكسها الشدة. بينهما صفة غير رئيسية البينية. كمان الاستعلاء عكسها الإطباق عكسه والإذلاق عكسه خمسة مقابل خمسة. أربعة قوية وأربعة ضعيفة والباقي متوسط. القوية هي الجهر والشدة والاستعلاء والإطباق. الضعيفة الهمس والرخاوي والاستفال والانفتاح. هي أربعة مقابل أربعة. أربعة قوية مقابل أربعة ضعيفة والباقي متوسط لا يؤثر لا على قوة ولا ضعف لا يؤثر اللي هي التوسط البينية بين الرخاوي وبين الشدة والإصمات والإذلاق. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم تقبل الله منا ومنكم.